أمثلة إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وقد دعا بعض من الطلاب المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على الخطبة، إذا نتكلمنا في الدرس السابق على أن المصنف مدح هذا العلم. كيف؟ هذا وإن دوران البياني ودوران البدائع والمعاني تدي إلى موارد شريفة ومبادئ بديعة لطيفة من علم أصايا اللسان العربي وذلك ما خص به من العجبي لأنه كمحل الإعرابي وهو للنحو النحو البلاغي. هذا يسمى المصنف مدح علم البلاغة، مدح علم البيان والمعاني والبديع. علم المعاني هو قوله ضرار البيان، هذا البيان، ضرار البديع هذا علم البديع، المعاني هو علم المعاني. هذا كسب العلماء الوظيفة ديالها تهدي إلى موارد شريفة، موارد شريفة مدحها بثمرتها. المصنف مدح هذا العلم هذا باش بثمرات. شنو الوظيفة؟ أنه يهدي وأنه لأنه كروح إلى آخر. الآن المصنف باش يتكلم إن شاء الله على السبب بالتأويل. قال: وقد دعا بعض من الطلاب. مصنف باش ألف هذا الكتاب، بعض الطلاب جمع طالب سأله أن يؤلف بهذا العلم. وقد دعا أي سألني بعض من الطلاب، العبارة واضحة، قد سألني أي سألوا المصنف. شنو قالوا له؟ طلبوا منه، دعا هي سأله، سألوه ورغبه أن يؤلف في هذا الفن. قال: بعض من الطلاب. هذا سبب النظم، لماذا نظم هذه المنظومة ولماذا ألف هذا المصنف؟ لأن بعض الناس طلبه. ومن يطلبه؟ لرجز. هذا نوع من النوع النظمي، لأن النظم فيه 15، هذا واحد نوع منه، هذا الطاوي، هذا الكامل، هذا هذا هذا هذا هذا نوع رجز. نوع رجز هو اللي يقول الإمام رحمه الله: نوع من الشعر أجزاؤه مستفعلون 6 مرات تأتي دائرة شبيه منفكة عن أولها. هذا يقول له الرجز. هذا الرجز يسمى نوعون من أنواع الشعر، معنى نوعون من البحور 15. هذا الرجز شنو وظيفته؟ يهدي إلى الصواب، معنى إنك تريد أن تحصل علم البلاغة. شكون يوصلك؟ هذا الرجز يهديك إلى الطريقة الصائبة، يهدي إلى الصواب. وكين الصواب وكين الحق وكين الصدق، 3: الصدق والصواب وحق. الحق شيء قبله الباطل، والصدق شيء قبله كاذب، والصواب شنو يقبله؟ خطأ. معنى هذا المجاز وهذا النظم الذي هو من هذا البحر ماله يهديك إلى الصواب ويحقق مطلوبك ولا تقع في الخطأ، على ينقذك من الخطأ. ونبغينا نعرف الصواب نقوله هو ما طبق، ولكن ما نعتبروش المطبقة من أي جانب، واش من جهة الواقع؟ لا، مجرد عن المطبقة. ولكن ماذا نعمل الحق؟ نقول ما طبق الواقع، ماذا نعتبر نسبة المطبقة إلى الحق؟ وماذا نقول الصدق؟ ما طبقه الواقع، نعتبر المطبقة من الواقع، ولكن في باب الصواب نجرد ذلك. معنى ماذا نعتبر لا هذا ولا هذا؟ مطابقة بقطع النظر، وش هي من الواقع أو لا من الصواب؟ بقطع النظر، تقطع النظر، بخلاف ماذا عمل الصدق؟ تعتبر الواقع. ماذا عمل الحق؟ تعتبر المطابقة للحق، هو يطابق الواقع. وكي اللي يعمل النسبة ملي يكون في الحق والباطل نعمله في الاعتقادات، معنى محل الحق والباطل شنو؟ الاعتقادات. والخطأ والصواب نعمله في الأعمال، والصدق والكذب في الأقوال، معنى نصف الاعتقادات بالصواب والخطأ، ونصف الأعمال بالصواب والخطأ، ونصف الأقوال بالصدق والكذب. مثلا القول هي مش نقول صادق كاذب، العمل نقول صواب خطأ، العقيدة مش نقول حق أو لا باطل. واضح؟ معنى مين يكون في باب الاعتقادات صعب الخير غيقول، مين يكون في باب الأعمال واش هي والمش هي صواب خطأ، في باب الأقوال صدق والخطأ. هنا على هذا ما كاينش الاعتبارات لان متباينه، معنى الحق شيء والصواب شيء والصدق شيء. قال فجئته لما دعاني، فجئته شنو بنجا ديك الطالب، فجئت ذلك الطالب. طب من يعود فجئته طالب بعض الطلاب، لانه بعض الطلاب، فجئت بعض الطلاب باش جئت برجازي، لأنه هو قال هو لرجاز، فجئت برجاز. هنا ماشي يمدح هذا الرجاز، المصنف رحمه الله يمدح رجازه، معنى ماشي يمدح منظومته، برجاز مفيد بنظم مفيد. هنا مفيد الشارع قال نعملها إما المجاز عقلي وإما الاستعارة. كيفاش يكون مجاز عقلي؟ لأن الرجاز واش هو مفيد ولا مفاد به؟ لأن الإنسان هو المفيد، ولكن الرجاز مفاد به. إذن هنا أسند الشيء لما هو له أو لغير ما هو له؟ لغير ما هو له. حل عيشة غادية، إذن عيشة غادية أو مرضية؟ لأن الغادي هو صاحب العيشة، أما العيشة مرضية. إذن هنا أسند الإفادة إلى الرجز، مع أن الإفادة تكون للإنسان، الإنسان هو الذي يفيد. شيء اسم هذا؟ مجاز عقلي من نسبة ما للمفعول للفاعل. واضح العبارة؟ ولكن هذا فيها العرف، لأن العرف يقول هذا الكتاب مفيد، وهذا المصنف مفيد، وهذا الدرس مفيد. إذا العرف واش يسند الإفادة، للإنسان ولا للكتاب؟ إيوا، إذا العبرة هنا بالعرف، حقيقة واضحة هنا، يحتاج يقول هذا مجاز ولا يحتاج. فكلمة مفيد في العرف ديالنا شنو نقولوا حنا؟ هذا الدرس مفيد، ما نقولش هذا الدرس مفاد به، نقول هذا الدرس مفيد. ونقول هذا الكتاب مالو؟ مفيد. ما نقولش هذا الكتاب مفاد به، نقول هذا الكتاب مفيد. وهذا العلم مالو؟ مفيد. وهذا الطالب مفيد. إذا هنا هذه الأشياء تسند من ديك الكتاب على حسب العرف. والعبرة بالحقيقة والمجاز باش بالعرف، اذا نحتاج نقولوا هذا مجاز عقلي ولا نحتاج محتاج. ويمكن يقول الامام رحمه الله نعملوا هنا الاستعاره شي كل الاستعاره برجاز مفيدين. شنو شبه له الرجاز؟ باش شبه له شبه له واحد الانسان باش شبه له بانسان. هذاك الانسان هو المشبه به. ثم طويناه ثم اتينا بشيء من لوازمه. فين لوازمه؟ هي الافاده. الرجاز باش مشبه حد هو المنيه واطفالها. باش شبهنا الرجاز بانسان معنا باش فقيه ولا بانسان طالب اللي كان بانسان. هذا الانسان شي يسمى مشبه به. واش مذكور ولا مطوي؟ مطوي. شي تسمى الاستعاره هذه مكنية. أتينا بشيء من لوازمه. فين أتينا بشيء من لوازمه؟ هو الإفادة. هذاك الإفادة هو الذي يقول للتسخير. فعندنا هنايا المكنية في قولنا برجازين وعندنا التسخير في قولنا مفيدين. جوج الحاجات هنا. لأن الاستعارة المكنية دي يكون معها تسخيرية. فين الاستعارة التسخيرية هنا؟ مفيدين. وفين المكنية؟ فرجز. شنو هنا المكنية؟ شبهنا المفيد باش شبهنا الراجل. لا راجل الراجل شبهنا بالانسان لان الانسان هو الذي يفيد. والجامع بينهما هو كل يفيد. فهذا الانسان يفيد والراجل يفيد. ثم اتينا بشيء من لوازم الانسان. شنو هي؟ الافاده. وقرا الامام الشارح على ثلاثه تقيرات. اعمل لك الاستعاره على مذهب السلف وعلى مذهب السكاكي وعلى مذهب التلخيصي. شحال قرأت التلخيصي؟ ثلاثة. مي قال المضمار المرموز بفيدي أو تشبيه المضمار في النفسي أو رجز المدعى أنه من أفراد الإنسان المشبه به. هذا هذه يبين لك أنواع الاستعارة. ماشي كاين الخلاف في الاستعارة المكنية كيف تتقرر؟ مع مفاصلون في لا لازم. الخلاف كاين في الاستعارة المكنية معنا في تفسيرية. شحال المذاهب فيها؟ فيها المذهب للجمهور السلف وفيها المذهب للإمام قزويني وفيها المذهب السكاكي. ولهذا الإمام الشافعي قال ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة بالكناية والتخيلية بأن جعل الإنسان المضمر المرموز بمفيد أو تشبيه المضمر في النفس أو رجز المدعى أنه من أفراد الإنسان المشبه به. الاستعارة المكنية على المذاهب فيها. المذاهب فيها هي ثلاثة المذاهب. المذهب بنو مذهب القزويني هو الوسطي التشبيه. والمذهب للسلف هو الكلمة الأولى الإنسان. والمذهب للإمام السكاكي فينو؟ المدعى. غادي نشوفوا التقرير الأول. مثلا هنا الرجز نقول شبه الرجز بالإنسان. شوف شبه الرجز بالإنسان أو. ثم طوي الإنسان. هذاك الإنسان طوي. ثم أتينا بشيء من لوازمه فينو؟ مفيد. هذا هو الاستعارة على مذهب الجمهور. غنعملوا الطريقه ديال السكا ديال الامام القزويني. شنو نقولوا؟ نقولوا الرجاز كالانسان في الافاده. نقولوا الرجاز كالانسان في الافاده. هل الرجاز الانسان في الافاده هذا هو التشبيه؟ هذا التشبيه نخليوه مطوي. شنو نذكر واحد منه المفيد نذكر واش الشبه هو الافاده مفيد والباقي كلشي نطويوه. هذه هي الطريقه ديال الامام التلخيص. طريقة الإمام السكاكي هذه كلمة الرجاز. هذا الرجاز هذا الداعي هو الإنسان. قد دعا لرجاز فجئته برجاز أي جئته بإنسان. نجعل هذا الرجاز هو الإنسان. هو ندعي فيه هو الإنسان. نجعله هو الإنسان. ندعي فيه ونزعم بأنه الإنسان. والدليل على الرجاز هو الإنسان هو كلمة مفيدة. هذه واحد مثلا الاستعارة المكنية كيف تفسروها؟ هذه العبارات هذه كيف نفسر الاستعارة المكنية؟ الاستعارة المكنية تفسر على مذهب السكاكي وتفسر على مذهب القزويني وتفسر على مذهب السلف. مذهب الجمهور السلف هو التفسير الأول الإنسان المضمر المرموز له بمفيد هذا هو الطنق. التشبيه المضمر في النفس هذا القزويني. الرجز المدعى هذا هو السكاكي. ولهذا قال الإمام على المذاهب فيها على مذاهب الثلاثة كيف تفسرون. طريقة سهلة. ماذا بغيت في الصوف الأول نقول هذا فجئته برجز. شنو نعملو؟ نشبه الرجز بالإنسان. نشبه الرجز بالإنسان ثم نجعل وجه الشبه لأن هذا الرجز يفيد والإنسان يفيد. ثم نطوي الإنسان لكن الإنسان ما نذكروش نطويه. ثم من نطويوه نأتي بشيء من لوازمه. معنى كاين اللي لازم الإنسان. شنو اللي لازم الإنسان؟ الإفادة. هذاك مفيد. هذا هو التقرير للشعرة على مذهب السكاكي على مذهب الجمهور. مذهب القزويني نعملوا هنا تشبيه مضمار. شنو نعملوا؟ هذا المجاز كالإنسان في الإفادة، أين نعمل بهذا العبارة أيضا؟ هذا المجاز كالإنسان في الإفادة، هذا المجاز واش الذكور اللي يكون مضمار في النفس؟ خليه مضمار ما تذكروش. شنو غنذكر منه؟ غنذكر ما يدل على هذا التشبيه. شكون يدل على التشبيه؟ هي وجه الشبه والإفادة. هذا الطريقة الضمنية للإمام القزويني. كاين طريقة الإمام السكاكي، طريقة الإمام الكسائي. فين المشبه هنايا؟ فين المشبه؟ ورجز. هذا الرجازي اللي يدعي فيه الإمام السكاكي هو المشبه به. شيء يدعي فيه اللي يقول لك هذا الرجز هو الإنسان، هو بيدو إنسان يجعله إنسانا. فمثلا ديك المنية أظفارها نقارنوها على المذاهب الثلاثة. كيف غنعملوا المنية أظفارها؟ نقولوا على المذهب السلف نقولوا شبهت المنية بالسبوع، ها هو. ثم وجه الشبه فيش في الاغتيال، ثم طوينا ذلك التشبيه. فين طوينا؟ طوينا ذيك المشبه به، وشنو هو ذيك السبوع. ثم أتينا بشيء مما يلزمه، شكونه أظفار. هذا هو الاستعارة على مذهب الجمهور. مذهب السكاك، المذهب القزويني اللي عملنا التشبيه، معنا التشبيه في حال زيدون كالبدري، بحال هذا زيدون كالبدري، بحال هذا غيقول مثلا المنية كالسبوع في الاغتيال، أين اللي عملنا؟ المنية كالسبوع في الاغتيال. هل المنية كالسبوع في الاغتيال هذا تشبيه؟ ولكن واش اللي يذكرون اللي يكون عنده مطوي مضمار، هذا هو مضمار، معنا غير في العقل ديالك هذاك مضمار. ولكن شنو يذكر منه؟ ما يدل عليه. وشكون اللي يدل عليه؟ وجه الشبه. فين هو مفيد مثلا او اظفرها؟ هذه الطريقه قزويني. طريقه الامام السكاكي اللي يقول لك مثلا ديك اذا المنيه اظفرها، المنيه هي السبع بيدو، معنى يدعي ويزعم انه هو المشبه به، معنى يحتاج يقدر شيء مشبه به ولا ما يقدرش. هذا فرج مفيدي. ثم مهذبين، معنى مهذبين مصفا، هذب صافي ما فيه والو. منقح، منقح هي ديك مهذب، فيه التنقيح والتهذيب والتصفية والتنقية وما إلى ذلك. معنى شعر، قصيدة مهذبة صافية واضحة. سديد، معنى سديد فيه الصواب والسداد، ما فيه شي حاجة قبيحة. المصنف يقول لك هذا الرجز هذا ما يجيبناه، المنبع ديالو ما يجيبناه. ملتقيطا معنى استمداد هذا الكتاب، معنى واش المصنف جابوا من عنده او لا خاذوا من كتابه؟ خاذوا من كتابه. قال ملتقيطا من دوار التلخيص. هذاك من دوار هنايا المراد بها المسائل التي هي كالدوار. هذيك العباره من دوار التلخيصي معنى هو ماخوذ من التلخيص الذي هو كالدوار، معنى مسائله وقواعده كالدوار في النفاسة. مين مأخذ هذا الكتاب؟ هذا من الدوار بالتلخيص، والمراد بالدوار هنا المسائل، مسائل القواعد. وهذه المسائل القواعد جميلة كجمال الدوار. هذا بحال ديك التشبيه اللي كنا نقولوا قبيل المقلوب، معنى من التلخيص أي من قواعد التلخيص ومسائله التي كالدوار. كيف انه ملتقطان من دوار التلخيص؟ جواهر، هيدا دلل جواهر. والجواهر شنو هي؟ القواعد النفيسه، هي الاحجار الكريمه. بديعه التلخيص، معنى بديعه فيما تقدم قلنا عديمه النظير. وما في شرح الامام الشافعي حسنا، لا شرح عديمه النظير معنى قليل الوجد، هذه عديمة النظير معنى بديعة التلخيص. التخليص معنى واحد الشيء عند عجيب في التخليص ديالها، معنى إذا هذا الكتاب هذا مين مأخذ؟ من التلخيص للإمام القزويني. والتلخيص للإمام القزويني مين مأخذ؟ من المفتاح. والمفتاح شحال فيه العلوم؟ فيه ثلاثة. فيه المفتاح، فيه القسم الأول، فيه النحو والصرف والاشتقاق. والقسم الثاني فيه العروض والقوافي والمنطق. والقسم الثالث فيه العلوم البلاغة. مفتاح علوم السكاكي في هذه المجموعه ديال العلوم ينقسم الى استقسام. القسم الاول فيه النحو والصرف والشقاق، شحال العلوم هنا؟ ثلاثه. القسم الثاني فيه العروض والقوافي والمنطق. القسم الثالث فيه المعاني والبيان والبديع، شحال العلوم اذا فيه؟ سعود. في المفتاح ديال الامام السكاكي فيه تسعه علوم، وهو ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ماذا ما اودع فيه؟ النحو والصرف والشقاق، هذا القسم الاول. القسم الثاني شنو اودع فيه؟ اودع فيه العروض والقوافي والمنطق، علم المنطق. والقسم الثالث شنو جعل فيه؟ البيان المعاني والبيان والبديع، هي البلاغه. اذا هذا الكتاب ديال الامام التلخيص قسم من اقسام من ثلاثه. هذا الامام رحمه الله جن هذا القسم هذا ولخصه، ماشي حذف منه، لا لخصه. ماشي مثلا هو في ثلاثه الاقسام ذكر غير المعاني، لا ذكر المعاني والبيان والبديع الا ملخص. قال المصنف رحمه الله جواهرا بديعه التلخيص. زيد سلكت شنو يقول لك؟ شمن منهاج اللي عمل بيان منهجه في الكتاب. سلكت معنى ما طريقتي وما منهجي في هذا الكتاب. شنو منهاجي؟ هو انني رتبته كترتيبه وهذبته تهذيبا. معنى منهجي في هذا الكتاب هو الترتيب والتهذيب. انا فعلت في هذا الكتاب شنو؟ الترتيب، معنى ذهبت على طريقه التلخيص، معنى الابواب ديال التلخيص والفنون النثري مشيت عليها، ولكن زدت التهذيب هذبت. هذا هي المنهج في الكتاب. ولاحظ الابيض، خلاصه الابيض في قولنا وقد دعا بعض من الطلاب، شنو هنايا؟ هذا السبب، معنى السبب بالتاليف. السبب بالتاليف هو ان الطلبه، بعض الطلبه سالوه لرجازين. هذه الرجازين نوع هذا التاليف، معنى هذه المنظومه من اي نوع هي؟ هي من نوع الرجاز. غايه هذا الرجاز يهدي الى الصواب، معنى ماشي يهدي القواعد الكميله. ثم الامام المصنف رحمه الله ماشي مدح الكتاب فيما تقدم، وان طرار البيان والبداء، شنو مدحنا؟ العلم. لا، مدحنا الكتاب اللي في العلم فيما تقدم، مدح للعلم، معنى ترغيب في العلم. هذا مدح للكتاب، ترغيب في الكتاب. الدافع الاولي باش نقول البلاغه، الدافع الثاني باش نختاروا هذا الكتاب. واضح؟ دابا فيما تقدم قلنا خصنا نلقاو البلاغه، دابا الواقع عجبتنا، ولكن شمن كتاب غنختاروا؟ شمن كتاب غنختاروا؟ غنختاروا، علاش؟ لان الكتاب مزيان. قال المصنف رحمه الله رجز، ورجز معروف سهل. ثم مفيد فيه الافاده، ثم مهذب مصفي، منقح مصفي، سديد فيه الصواب ما فيهش الخطا، وميماجي من المنبع، كتاب كبير، ماجيمين ملتقطا من الدورة، معنى ماشي من القواعد اللي هيدا وها، لا، القواعد اللي نفيسة من دواري، أي من المسائل ديال التلخيص التي هي كالدواري في النفاسة. ثم شنو خد منه؟ خد منه غير الجواهر، ديك القواعد غير الجواهر، غير الجواهر البديعة، معنى البديعة عديمة النظير، معنى ما كاين حتى حاجة بحالها. ثم المنهج اللي ألف به الكتاب، شنو المنهج؟ حافظ على طريقة التلخيص، وزاد على ذلك التهذيب. قال المصنف سلكت ما أبدى من الترتيب، ثم قال وما ألوت الجهد. معنى وما ألوت، معنى وما قصرت. شكون المنفي؟ تقصير. إذا ما قصرش، إذا بادل طاقته. المنفي شنو؟ التقصير، يعني المصنف ما استعملش التقصير، واش قصر في التهذيب؟ معنى بذل طاقته وجهده وفرغ وسعه في تهذيب الكتاب، في التهذيب. هذا واضح الأمس. والتلخيص مختصر الخطيب القزويني للقسم الثاني من المفتاح للسكاكي، وله مسائل التي يستعملها فالدور، اي الجواهر او استعمالها، استعاره تصحيح. علاش الامام رحمه الله فالدور اي الجواهر او استعمالها؟ علاش عمل هذه العباره سي البشير؟ شوف الامام الشارح ما يعمل الدور دي في السرنا الدور قال من دولاري. شوف الدولاري. إذا الدولار المراد به هنايا المسائل. إذا باش نمشي نمشي بهذه المسائل بالجواهر بالجواهر. إذا قال الدولار أي جواهر أو استعمالها استعارة تصريحية. قال الدولار أي جواهر أو استعمالها استعارة تصريحية. هو جوج العبارات قال أي الجواهر أو استعمالها. قول السيطة يعني الدولار يعني مقصود به الجواهر بالخصوص أو لا غاتكون من باب الشرح ديال أو استعمالها استعارة تصريحية اللي هي مسائل المسائل. زي ولا الشرح كيبقى في التعليل واش حلو نتو ولا قول السي سفيان نتايا شنو تسمي سفيان قول السي سفيان اش قال هاد العباره هادي علاش قال السي الاسترالي هاد العباره هذه ملي يكونوا نقابلوا الاستعارة نعملوا فيها المعنى الاسمي ونعملوا فيها المعنى المصدري مثلا احنا مش نقولوا رأيت أسدا شفت كلمة رأيت أسدا هنا مش يكون عندنا الاستعارة هنا هذه الاستعارة مش نفسروها عندنا التفسير الاسمي وعندنا التفسير المصدري ملي نعملوا التفسير الاسمي شو نقولوا شبه الأسد شوف شبه رجل شجوع بلفظ الأسد نعملو لفظ الأسد هذا بكل اسمي أو نعملو استعارة استعمال الاستعارة نعملو الاستعارة يكون المعنى المصدري ماشي ديك في الاستعارة ملي كنقال الاستعارة في أصحاب التفسيرين كنقول الأبيات قال هي وشبه كذا كذا كذا كذا وهي صالحة للشقاق شنو يقول الأبيات الاستعارة لأنه هو الاستعارة أي استعارة ملي يجيو يفسروها نفسروها جوج استعارة إما نفسروها بمعنى الاسمي وإما نفسروها بمعنى المصدري إذا التفسير هنا ملي قال الجواهر هذا المعنى الاسمي ملي قال استعمالها هذا يكون معنى المصدري يعني استعمال يكون فعل فاعل معنى المصنف الشارح يريد لك تقرير الاستعارة التصريحية معنى الاستعارة التصريحية تقرر بتقريرين إما تقررها بمعنى الاسمي هي كلمة الجواهر أو بمعنى المصدري هو الاستعمال فعل الفاعل الاسم هذه الأبيات في أول الاستعارة لا لا في أول الاستعارة في جانب الاستعارة الأبيات عند الاستعارة الطيب كيرا الذي هي في السيرة كذا كذا كذا وأطلقت بمعنى كذا كذا هي شي كي شي شي استعارة قريبة هنا جيب لها النسخة ديال الاستعارة ها؟ فهي بمعنى اللفظ نفسه زيد زيد وأطلقت على الإطلاق إذا بمعنى اللفظ نفسه هو التفسير الاسمي مثلا إذا قلت لفظ الأسد إذا قلت لفظ الأسد ولكن من معنى الاسم نقول استعمال الأسد معنى تارة نقول لفظ الأسد هذا يكون للاستعارة بمعنى اللفظ نفسه ما يقول استعمال الأسد والاستعارة الأسد يكون بمعنى المصدر فهنا ما يكون استعارة نقول صالحة للشقة ده خرج المستعار والمستعار منه والمستعار له ونخرج من ما يكون من الاسم ما يكونش في هذا الشقة ولكن من المصدر يكون خارج من الشقة هذاك تفسيرات الاستعارة ماشي شي حاجة لا معنى كيف ماشي خلاف لا هي لها تفسيراني تفسرها بهذا وتفسرها هذا معنى عند تقريرك ما يبغي تقارن الاستعارة كيف تقررها تارة تقررها بمعنى الاسمي وتارة تقررها المصدري ما إذا قررها بمعنى الاسمي تقول ما هي الاستعارة لفظ الأسد المستعمل في قال فهي بمعنى اللفظ نفسه إذا لشبه معناه مجوزا أخير، أي الاستعارة هنا بمعنى اللفظ نفسه. فين لفظ المشبه به هو الأسد؟ تقول رأيت أسدا، شنو الاستعارة؟ هي لفظ الأسد. شنو الاستعارة؟ لفظ الأسد المستعمل في الرجل الشجاع. ثم قال وأطلقت أيضا على الإطلاق، هذا التفسير الثاني. مش نقول هنا شنو الاستعارة؟ ماشي لفظ الأسد، استعمال الأسد. ولا نعبرش بلفظ الأسد، نقول استعمال الأسد. مثلا رأيت أسدا يرمي، هنا عندنا كلمة فين الاستعارة؟ عندنا في الجواهر هي. هنا المراد بالجواهر هنا هي القواعد، القواعد العلمية، المسائل ديال العلم. فين الاستعارة؟ كاين هنا في لفظ الجواهر، لأن دائما تكون الاستعارة وخصوصا الصراحة اللفظ اللي لازم ننطق به، اللفظ اللي لازم ننطق به ما ديكونش هو المقصود، المقصود هو اللي عبرت عنه. من رأيت أسدا يضحك، كل مقصود هنا في الكلام واش لفظ الأسد أو رجل شجاع؟ هذا هو المقصود في الكلام. مثلا هنا الجواهر، واش المقصود الجواهر ولا القواعد؟ هنا القواعد. إذا المراد في الاستعارة التصريحية ماشي المشبه به، لا، المشبه، المشبه هو المقصود. شكون المشبه هنا؟ القواعد. هذه القواعد مش عبرنا عنها؟ بالجواهر. إذا الجواهر هي الاستعارة، هي اللي فيها الاستعارة. أنا لا عملت أنا الاستعارة بمعنى اللفظ، نقول هي شكون الاستعارة؟ لفظ الجواهر المستعمل في القواعد. المعنى هذا لفظ الجواهر المستعمل في السجود، لفظ الجواهر هذا المعنى الاسمي. لا عملت المعنى المصدري استعمال الجواهر في القواعد. ما إذا نعمل هنا استعمال الجواهر في القواعد لنكون صار حل الشقاء، يكون عندي المستعار والمستعار منه والمستعار له. فين مثلا رأيت أسدا؟ فين المستعار؟ هو لفظ الأسد. فين المستعار منه؟ حياة مفترس. فين المستعار له؟ هو رجل شجاع. يكون عندي ثلاثة، رأيت أسدا يكون عندي المستعار، وعندي المستعار له، وعندي المستعار منه. فين المستعار؟ لفظ الأسد. وفين المستعار منه؟ هو الحيوان المفترس. وفين المستعار له؟ هنا إذا لفظ الجواهر هنا هو المستعار. المعنى للجواهر هي الأحجار الكريمة، هو المستعار منه. وفين المستعار له؟ هي القواعد. ثلاثة هنا. إذا فين المستعار هنا؟ لا، هنا في المثال لفظ الجواهر. فين المستعار منه؟ المعنى للجواهر. شكون معنى الجواهر؟ هي الأشياء الكريمة النفيسة. وفين المستعار له؟ القواعد. هنا ماذا نعمل هنا الاستعارة بمعنى الاسمي؟ نقول لفظ الجواهر. ماذا نعمل هنا بمعنى المصدري؟ إيش ماذا نعمل؟ استعمال الجواهر. هذا الذي يريده، شوف، فالضرر أي جواهر أو استعمالها استعارة صحية. الشيخ وش نبع على هذه المحاشي؟ ما نباش، هذا هو المقصود. دابا هنا الإمام الشافعي استعمل لك ثلاثة شي مصطلحات هنا لما كاينش الإنسان يعرف العلم يعرفهاش. مثلا قرر لك الاستعارة المكنية بالتفاسير المعروفة، معنى فيها التفسير للسلف هو قولنا الإنسان المضمر المرموز، وفيها التفسير للإمام القزويني هو التشبيه المضمر في النفس، وفيها التفسير للإمام السكاكي هو المدعى. إذا هنا خصني نكون أنا قارئ الاستعارة باش نفسر هذه الشيء. ثم قرر لك هنايا في الاستعارة التصريحية الضواهر أي الجواهر أي استعمالها، قال لك الطريقة ماذا نفسر الاستعارة التصريحية؟ طريقة تفسير الاستعارة إما نفسرها بالمعنى اللفظي أو نفسرها بالمعنى ثم قال الإمام رحمه الله جئت سلكت ماء من التطهير. ثم المشيبيين اللي اسم شنو مسمي؟ وفي قولنا ملتقطا، شوف ملتقطا أنه لم يأخذ جميع مسائل التلخيص. يقول لك أنا لقط الجواهر، معناه واش اللي في التلخيص كامل هنايا؟ قولوا لأن في عبارة لقط ملتقطا والتقط غير الجواهر، معنى كاين تسمى اللغات كاين قواعد ماشي تسمى ما دارش فيها، هو خذ غير المؤلف. في قولنا ملتقطا جواهر التلخيص شنو غنفهم هنايا؟ واش الإمام رحمه الله ذكر جميع ما في التلخيص؟ التلخيص هو الكتاب ديال الإمام القزويني، هذا كتاب في العلم البلاغة، هو كتاب ماشي منظوم، كيتسمى منصور وسهل في غايه السهوله. علاش؟ لان كلام منصور بحال اللي نقرا الجروميه بحال يمشي نقول الكلام وقول في المحكم والمفيد وقول اي ما كاين تعقيد ما كاين تقديم ما كاين تاخير كلام واضح ومعمر بالايات والشعر. لان هذا الشيء اللي نلقاه انت هنايا في الشهر كله هو مذكور هو الشهر اللي هنايا هو تصنيف التلخيص في الامام هنايا الشافعي رحمه الله باش يشرح الجوهر المكنون ماشي بالشروح للتلخيص يشرحوها بالشرح بالنصر يشرحوها غير هذا غير التفسير للتلخيص غير التلخيص بهنايا مزال كتاب في غايه الوضوح عنده الشروح هذا الكتاب للتلخيص عنده الشروح من جمله الشروح عنده يقول له الشهر ديال السعد السعد عنده المختصر وعنده المطول هذا ما كاين واحد الشروح يقول له الشروح الاربع هذا الشروح الاربع ما غادا الدار ولا ما يمكن ما كاينش يقول له الشروح الاربع هذا الشروح الاربع واحد الاربع على المجلدات فيها اربع هذا الشروح فيها هذاك السعد وفيها ابن يعقوب وفيها بهاء الدين وفيها اليعقوبي ولا شكون اربعه هذ الشروح وعاد فيها واحد الحاشيه من انفس الحواشي هي الحاشيه ديال الامام الدسوقي الحاشيه ديال الامام الدسوقي على الامام السعد علاش يقولوا له الشروح الاربع لان كتاب واحد مجموع فيه شروح الاربع هذاك الشروح الاربع علاش اللي موجوده على الامام التلخيص ديال شرح ومن هذه الشروح الاربعه الكتاب ديال الامام السعد اللي يقولوا له المختصر مختصر السعد كاين المطول ديال السعد وكاين مختصر السعد هذاك مختصر السعد هو اللي عليه الحاشيه ديال الامام الدسوقي هي اللي لا جبرته خصكم تشريو الكتاب ديال بزاف هذاك الشروح الاربع هو اللي شرح شروح التلخيص كان هو عملوا له وقيله كان في المعارض هو دابا اللي تسقط دابا ما بقاتش القرايه ديال الائمه بقات شي في الجوامع كان هو كان كثار هو كان ما يظهر لنا حنا ما كانش موجود في الوقت ديالنا حنايا ملي بدينا نقراو ما كانش موجود هذا الكتاب وثم الحمد لله كان ظهرت القرايه مثلا قايف طلع الشريف القرايه في الملاك قايف هنا كذا كذا يبداو الناس يطلبوا ان يبداو الناس يطلبوا جا الكتاب دابا عاود وقفت هذه القرايه صافي مابقاش يكتب الكتاب ما تجيبوهمش هنا كم من الكتاب اللي مشي تسالي عليه ما تجيبوهمش هنا علاش؟ لان مابقاش الطلب ديالو دابا حتى الطلبه اللي يلقاو في هذا اللي يقولوا لهذ المؤسسه وكذا سيدي يجي له المقرر دابا المقرر بدا يجي للدوله ما كاينش المقرر تجي انت تمشي للوالي شنو عندك؟ عندك شي ابواب صحيح مسلم تمشي تصور انت ديك الكويطات وتجيب تبقى في ديك الكويطات عندك مثلا في كتاب النكاح في صحيح مسلم تشبر ديك هذه وتلقى هذا ماشي شي كتاب عندك انت في الكتاب تمشي تصور وديك تجي اولا يجي دابا كتاب الكتب الاساسيه ديال العصريه اللي يجي يهضر معاك اللي يجي هذا شي وريقه واللي يكتب لك شي حاجه اللي هو بيدو معاه شو دابا اللي طافي اللي يشوف شي حاجه فرنسا ديالو عنده حد شي مدرسه ويجيب الفقهاء اللي قاري هذا اللي يجيب الكتاب يكون عنده كتاب الكتاب انت غالبا ما دارش شي شي شي الكتاب هيدا تصور وهذا العلم ماشي بقى هنا واش تحلم انت بهذا العلم ماشي بقى قاشي ابدا علاش لان هذاك هذاك الكراس هذا كان عنده نيه شنو غير يجوز الامتحان يتسيب راه فيه عاد ماشي بقى يشوف فيه هو اللي يحاول هو ما هذه يقول لك خيلا اعطيني يعطيني الخلاصه خصو الخلاصه ما يجينا الامتحان خصو غير يمشي راجع هذيك هذا المسائل فيها كذا وفي المساله فيها كذا خصو غير يمشي العلم يمشي بقى العلم ما كاين اله ما كاين قواعد العلم ما كاين ضبط ما كاين صلاه ماشي العلم العلم صلي عليه صلاه الجنازه وكبر عليه تسعه التكبيرات قال الامام رحمه الله ومعنى انه لم ياخذ جميع مسائل التلخيص وانما اخذ بعضها وسلكت ما ابدا يعني انه رتب ترتيبه مثل ترتيب التلخيص معنى اذا التلخيص فيه المقدمه في الاول لا المقدمه مين فرا المقدمه يدخل المعاني معنى المعاني بديك الابواب الثمانيه هذا البيان حاله ماشي اللي في التلخيص هنا شنو زاد هنايا ما ألوت من التهذيب هذه ما ألوت من هذا زاد هنايا ما قصرش في التهذيب ثم الآن ماشي يبين شنو مسمي قال سميته بالجوهر المكنون شنو سميته سميته هذا الرجزة هذا الرجزة فين الموضوع في علم علوم في علو البلاغة هذا نجز فيه ذيك الجواهر سماه الجوهر المكنون. وشنو نفهم الجوهر؟ هو الشيء النافس مكنون محفوظ. مثلا إنسان دي يكون واحد الوعاء واحد الوعاء ودي خد ديك الأحجار الكريمة النافسة اللؤلؤ والمرجع ودي عملها في الوعاء. يقول لك المصنف هذا وعاء للقواعد الجوهر المكنون. هذا الجوهر المكنون هذا اسمه كتاب. شنو المضمون فيه؟ الفنون الثلاثة. معنى ما الشيء المظروف فيه؟ شنو هو؟ الفنون الثلاثة هي المعاني والبيان والبدن. قال بالجوهر المكنون فين؟ في صدف الثلاثة. شنو الصدف؟ الصدف هو الوعاء. لأن يعني معروف أن الجوهر لا نعملو فيه غير نعملو في الزاجة ديالو لا نعملو في الوعاء. فالجواهر لا معروف أنها فين يعملوها الناس؟ يعملوها في البترينة في واحد الزاجة شي حاجة مزيونة. إذا هذاك الجواهر فين؟ لأن الجواهر شنو يتضمن؟ الفنون الثلاثة. هذه الفنون فين؟ شنو الوعاء ديالها؟ هي صدفي. صدف أنا شنو هو؟ الوعاء. قال الفنون الثلاثة. هذا مدح لهذا الكتاب بهذه التسمية. معنى هذا الكتاب ممدوح. قال الإمام رحمه الله لما سمى نظمه بالجوهر المكنون. شوف محاش المشعر ديك الجوهر المكنون باش مشعر جديد الوجود والتناول. شي حاجة نفيسة. معنى هذا جديد الوجود وجواد جديد التناول. ومعناه مشمول لما في ذكر الفنون الثلاثة. ناسب تشبيه الفنون باش ماشي بتشر بما يشتمل على الجوهر. وشنو الذي يشتمل على الجوهر؟ هو الوعاء هو الصدر. مثلا حنايا في حنا شكون يشتمل علينا؟ هذه الغرفة. فنحن مضغوفون في هذه الغرفة. إذا الغرفة هي الوعاء ديالنا حنا. صدفنا الآن شكون؟ هي الغرفة. هذا البيت هذاك هو الوعاء هذاك هو الصدر. نحن مضغوفون. إذا الفنون الثلاثة فين مضغوفة؟ المضمن فين؟ في هذا الجوهر أي في هذا الوعاء. أي الثلاثة التي كالصدف في الشمال فإضافة إلى على حد لوجين الماء. معنى الماء كاللوجين حال فيما تقدم. قال صدف الفنون الثلاثة. إذا هنا شنو بين في الفنون الثلاثة؟ بين موضوع الكتاب. معنى موضوع هذا الكتاب فاش هو؟ في الفنون الثلاثة. الفنون شنو هي؟ المعاني والبيان والبديع. علم المعاني شنو دي يعطيك؟ باش ما تحترز عن الخطأ في المعاني. ماذا يتضمن لك علم المعاني؟ الاحتراز من الخطأ في المعاني. معنى مين بغي يؤدي المعاني ما تخطاش فيها. علم البيان شنو الهدف؟ يعلمك يزول لك التعقيد من المعنى ما يخليش التعقيد في المعنى. علم البديع شنو دوره؟ هو تحسين المعنى. إذا أنت تقرأ هذا العلم هذا حصل شي علم شي حاجة نفيسة. أولا ما تخطأش في المعاني، ما تعقدش المعاني، تجمل المعاني، تصبح المعاني سليمة وموضحة ومجملة. ثلاثة هذا شنو نقص؟ ما خصهاش غير درس القواعد، خص درس القواعد والتطبيق ديالها. لأن باش نتعلم نتصرف فيها غندرس القواعد، لأن القواعد باش تنفعني ضروري. ثم عاد ندعمها بعلم الشعر وبعلم الاداب وعلم الخطابه وعلم كذا كذا باش غندغ. والا ما ماشي غنستافد ديك الوقت غير في الكتب، ما نستافدش في الكلام ديالي انا. خصني مثلا انا نتعلم، خصني نعرف هذا العلم بقواعده، وخصني نتعلم النظم. انا قلت لك طريقه التنظيم هو علم الاداب باش والتفسير والشعر العربي والقصائد وكذا وكذا وكذا باش هنا هذاك الدغ مليح. قال الإمام في صدف ثلاثة الفنون. الآن الإمام رحمه الله مش يدعو، والله أرجو. معنى والله أرجو شنو؟ الله أرجو. لا أرجو إلا الله. والله أرجو لا أرجو إلا الله. وشنو كلمة أرجو؟ هو تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل. هذا هو معنى الرجاء، هو الأمل. والامل شنو خصو يكون؟ تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل. اذا انا الان ايتعلق قلبي بتحصيل علم البلاغه في المستقبل، هذا هو الامل. اذا املنا في هذا الكتاب هو اننا نحصل القواعد عند دراستنا وفراغنا من هذا الكتاب، هذا هو الامل. ولهذا الامام شرحه الامل، شنو شرح الامام المحاشي؟ تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل، ان يكون نافعا. شكون نافعا؟ هذا الرجز، هذا الكتاب المسمى بالجوهر المكنون. ما تقولش حنا نقول جوهره، شي واحد يقول لك واش نقول حنا نقول جوهره؟ لا لا خطا، نقول جوهر المكنون. اما الجوهر ما يقول جوهره التوحيد في العقيده. قل له انا شي واحد يقول له قل له نقرا الجوهر المكنون، اما نقول له نقرا الجوهره التوحيد خطا. شنو خطا ولا مش خطا؟ الجوهر مثلا حنا كنا معروفين هاد الطلبه اللي يجي هذه يقول واش حنا نلقاو الجوهره؟ ايه الجوهره هو الجوهر، فاهم الحمد لله الكتاب، ولكن عنده خطا في التسميه. خصو يقول نلقى الجوهر المكنون، لان هذا ماشي الجوهره، هذا الجوهر المكنون. قال الامام رحمه الله نافعا لكل من يقراه. شي يقول لك المصنف هو يرغب الله ويطلبه اللي قراه يتنفع به، نافعا لكل من يقراه، اللي قال حتى ينتفع به. وسمعت العباره ديال الامام الشارح رحمه الله قال وقد اخبرنا شيخنا سيدي عبد الله المغربي القصري عن اشياخه ان المصنف كان مجاب الدعوه وقد شهدنا ذلك نفعنا الله به. معنى لا قريت انت هنايا العلم حاصل، علم حاصل، ولكن هذا عمل داك الشيء اللي يقول لك الالفيه، لان يعني المصنف قل مقل وتقتضي لا قبل ان تقتضي غير ضمير سقطي وتبسط البذله بوعد منجز. علاش قلت تما بوعد منجز؟ لان كاين واحد الوعد، الوعد بينك وبين المصنف. شنو الوعد؟ هو قراءه المتن ومطالعته وحضوره، هذا هو الوعد. معنى تقرا المتن تحفظه ثم تحضره تطالعه ثم تحضر الدرس. لا عملنا هذه الثلاثه ما عملت السبب، ما عملت السبب تحقق هذا الدعاء، ما عملتش هذا يتحقق الدعاء، ما تحققش. ما تقولش المصنف لا انا جرمت وما استجبش الدعاء، انت ربما تبغي تكذب المصنف. الناس اللي يقولوا المصنف مستجب غير تكذب، قولوا انا قريت هذه يكذب، لا عيت ما لقاهم، ولكن لا عملت السبب ثلاثه وتشوف السبب. لابد تحفظ المتن وطلع الدرس وحضر الدرس وتكمل عليه مراجعة الدرس. إلا عملت هاد الأربعة عندك منفعة، لأن هنا اللي تسمى عملت التوكل. لأن التوكل شنو نعمل؟ أخذ الأخذ بالأسباب ثم التسليم إلى الله، هذا يسمى هي اللي تسمى أنا أستعين. لأن أستعين حال إذا نتعاونوا مع بعضنا، لأن عبارة أستعين شنو أعطينا؟ لا نتعاونوا، إذا حنا لا نتعاونوا أنا والله، تعالى الله هذا، معنى لا نتعاونوا على الله، أنا نقدم السبب ربي يخلع. معنى إذا ما قدمتش السبب ما نسماش إلا تعاونوا، لأن الدعاء شنو اللي يجي؟ اللي يجي نتعاونوا، نستعينوا، وإذا العبارة نستعينوا شنو غتفهم في هذه العبارة؟ كاين المشاركة ولا؟ وشنو المشاركة؟ خاصك تقدم أنت شيئا؟ بنسل هذا. إذا معنى ما يمكن ليش يشوفوا راه من المستحيل تكون. الانسان يجلس في الدار ويا ربي واعطيني جوهر مكنون، واش يمكن يجي؟ هنا اذا ضعف بلا سبب ما ينفع والو. انت جلس وقول يا ربي بغد لي العطش وما يجيبش الماء تشرب، واش يحصل لك هذا؟ يا ربي وشبعني وانت ما عملت طيبت كواز ما طيبت اتاي ما شربت خبز، واش يمكن تشبع؟ يا ربي وسخني، يا ربي سخني والحوايج راه فيه وتجلس في البروده في التلج. يمكن تكون انت ما عندكش السبب وما عندكش الطاقة على السبب، معنى ما عندكش الطاقة على السبب باش نحصلو، وأنا في الدروس يا ربي ويعطيني شي أغثني بشي بشي، يمكن ربي سبحانه وعز وجل يعطيك شي خير شي بركة يحفظك من الدار، ممكن. علاش؟ لأن أنت ما عندكش، التقدير ديالي اولا هذا هو. يمكن انا ما عنديش باش نتعالج الاسباب، يا ربي عالج يا ربي وشافي قدر تاع الله، لان انت ما عندكش باش تحقق السلف، يمكن تحقق هذا هو ذلك. قل ان يكون نافعا، اذا نافعا اللي قراه اللي ينتفع به. ثاني رافعا، معنى اللي قرا الكتاب هذا ماشي بحال اللي جالس في الدار، معنى يرفع مكانتك. وان يكون فاتحا للباب، معنى اللي بغيت تقرا الكتب الكبيره هذا المفتاح، ان يكون فاتحا للباب معنى الكتاب ديالو هو اللي يفتح، اللي بغيت تقرا التلخيص ها الباب ها المفتاح، بغيت تمشي للمفتاح ها الباب. ولكن هذا غير تواضع، هذه الاخيره ان يكون فاتحا شي سما، لان يمكن نقرا هذا الكتاب وبارك عليه. ولكن الإمام من تواضعه جعل كتابه غير مفتاحا ماشي مقصودا، وفي الحقيقة يمكن يكون مقصودا، يمكن يمكن الإنسان يقتصر عليه، والاقتصار يكون من العلماء البلاغة. أن يكون فاتحا للباب من لجملة الإخوان والأصحاب. الإخوان فاش في الدين، معنى في بكش مسلم، جملة الإخوان معنى أن هذا الكتاب يفتح الباب للمسلمين. زيد الأصدقاء ديالنا الحمد لله، والأصحاب في المصنف يطلب الفتح لكل مسلم، ويطلب الفتح أيضا للأقارب والأصحاب. هذا قول المصنف، واضح نعم سيدي؟ إذا سميته بالجوهر المكنون، شو يسمى؟ تسمية الكتاب. هذا الجوهر المكنون ناسب أن يتكلم هذا الجوهر في ليكون، لأن لما سمى كتاب الجوهر الجوهر نقص يكون، الجوهر هي اللؤلؤ والمرجان، شي حاجة نفيسة، خاصة الوعاء. الوعاء شي يكون مهم، واحد شي زجاجة يظهر منها كذا كذا، الوعاء هذاك الوعاء تسمى هذاك الوعاء شنو موعي فيه؟ الفنون الثلاثة. إذا معنى ذيك الفنون الثلاثة نفيسة، لأن في ذيك الوعاء اللائق بها. الفنون الثلاثة هو وعاء لي لا الجوهر المكنون، كتب المصنف المنظومة هي وعاء للفنون الثلاثة، معنى القواعد الثلاثة كذا. شنو القواعد الثلاثة؟ هي المعاني والبيان والبدع. قال الإمام رحمه الله أقول سميته، ثم قال المقدمة. هنا فرغنا من الخطوة، الآن مش ندخل إن شاء الله نتكلموا على المقدمة، من نتكلموا على المقدمة غندخلوا نتكلموا على المقصود بالذات. المقدمة مهمة جدا، شنو نعمل؟ نتعلمنا شنو الفصاحة والمتعلقة الفصاحة، وتعلمنا البلاغة وشنو متعلقة البلاغة، وتبيننا الغاية من علم المعاني والغاية من علم البياني وغاية من علم البديع. وهذا العلم باش يحصل معنا لو بغينا، هذا هو المقصود من هذه المقدمة. المقدمة شنو ندرسوا فيها؟ ندرسوا فيها الفصاحة، والفصاحة الفصاحة باش تتعلق، لأن هذا تتعلق بالمفردي وتتعلق بالكلامي، وتتعلق بالكلمات، وتندرسوا فيها البلاغه. البلاغه باش تتعلق بالكلام والمتكلمين، وتلقاو هذه البلاغه من الجي اللي بغينا نحصلوها، مين راح نحصلوها؟ معنى طريقه تحصيل البلاغه، معنى اللي بغينا نكونوا من اهل البلاغه، ما هي الطرق باش نحصلوها؟ ثم علم المعاني ما هو دوره، وعلم البيان ما هو دوره، وعلم المعاني ما هو دوره. هذا هي الخلاصه، هي الخلاصه. هذه الخلاصه ماشي في المبادئ العشر، كاين واحد شويش من المبادئ العشرة، لأن المبادئ العشرة باش نفرقوا بين المقدمة للعلم والمقدمة للكتاب. المقدمة للعلم يكون فيها المبادئ العشرة، يكون فيها التعريف للعلم وموضوع العلمي وغاية العلمي وواضع العلمي، هذيك يقولوا لها المبادئ العشرة. ملي يكون المبادئ العشرة شو يقولوا لذيك الوقت؟ مقدمة العلم. ملي يكون شي حاجة تتعلق بالكتاب شو يقولوا لها؟ مكتب. هذه المقدمة هي مقدمة كتاب، ولكن فيها شوية من مقدمة العلم. شنو فيها من مقدمة علمي؟ لا مهناش الحد، هنايا الغاية من العلم، وفيها الأسماء ذي العلم، لأن في قول المصنف رحمه الله وحافظ تأدية المعاني، هذه الغاية ذي العلم. وفيها المسمى بالمعاني، المسمى بالبيان، المسمى بالبديع، هنايا شي اسمها لخص، هذه من مقدمات العلم. ولكن ما يتعلق بالفصاحه واقسامها، ما يتعلق بالبلاغه واقسامها ومتعلق البلاغه واش هو من مقدمه علمي او مقدمه كتابي؟ فاذا مقدمتنا هذه من اي نوع هي؟ منهما معا. مقدماتنا هذه فيها مقدمه علمي ومقدمه كتابي. علاش هي مقدمه علمي؟ لانها فيها بعض المبادئ العشره. شو المبادئ العشره؟ الغايه والاسماء. شوف وحافظ وجعل بلغ الطبق الكلامي لا وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف المعاني. هذا حافظ تأدية هي الثمرة هي الغاية. يعرف المعاني هذا الاسم. وما به من التعقيد يقي شنو هذا؟ هي الغاية من دراسة البيان. له البيان شو اسمه لك؟ الاسم. وما به وجوه تحسين الكلام شنو هذا اسمه؟ الغاية من دراسة البديع. شنو مسمي؟ يدعى بالبديع. هذا ما يتعلق به بما يتعلق من مقدمة علمي. فمقدمة علمي في هذا الكتاب شنو هي؟ فيها الغاية وفيها الأسماء. ولكن الباقي ما يتعلق بالفصاحة. والفصاحة عندها فيها ثلاثة أقسام: فصاحة المفرد، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم. شحال هذو؟ ثلاثة. بلاغة الكلام، بلاغة المتكلم، بلاغة الكلمة ما كيناش. ثم هذا العلم باش يتعلق معنا بغينا نحصله باش يحصل، لأن هذا العلم هذا باش يحصل خصو واحد المجموعة من العلوم. معنا باش يتكون لك علم البلاغة خاص يكون عندك النحو وعندك الصرف وعندك اللغة وعندك السليقة، خاص يكون عندك واحد الفطرة، وخصك تدرس هذه العلوم الثلاث هنا باش يكون عندك انت البلاغة. معنا إذا من جملة العلوم المساهمة في البلاغة شنو هو؟ علم النحو. ومن جملة العلوم المساهمة في البلاغة شنو؟ اللغة. ومن جملة العلوم المساهمة في البلاغة شنو؟ العلم الصرف. ومن جملة الأشياء المساهمة الذوق السليم، لأن الذوق السليم هو اللي يساهم. هذه ماشي مذكورة هنايا. علاش ما ذكرهاش؟ لأن استغنى عنها بما بالعلوم المعروفة. شنو بقى لنا؟ بقى لنا البلاغة، المعاني، البيان، البليغ. صلاح هذا الكتاب يتكلم في جوج، فيما يزيل الاعتقاد التعقيد وفيما يزيل الخطا في التعبير. واضح نعم سيدي؟ هذه هي خلاصه المقدمه اللي غندور فيها. مقدمه نفيسه جدا، ولكن الواحد اللي ما يعرفش اللب بحال هذا يجيب الله داك الشيء خاويه. فهمنا النظره على المقدمه شنو فيها؟ هذه ماشي الخطبه، الخطبه راه غازل، هذه راه المقدمه. اذا موضوع المقدمه جوج، فيها الجانب الخطب مقدمه علمي وفيها جانب خطبه انسان. شنو اللي فيها من مقدمه علمي؟ هو تسمى اسماء العلوم، المعاني والبيان والبادي، هذا اسماء العلوم. وفيها الثمره، ثمره هذا يحفظني من الخطا، وهذا يحفظني من التعقيد، وهذا يحصل لي التحسين. هذا ثم الباقي من جهه مقدمه الكتاب. مقدمه الكتاب هي اشياء يتوقف عليه الكتاب. من جمله هذه الاشياء يتوقف الكتاب الفصاحه باقسامها الثلاث. شنو الفصاحه؟ فصاحه المفرد، معنى فيها ماشي يكون المفرد فصيح. فصاحه الكلام، فيها يكون الكلام فصيح. فصاحه المتكلم، الانسان يهضر فيها يكون فصيح. المصنف اللي علمك هذا الشيء هذا، مثلا انت تسمع هذا الكلام، لا الكلام فصيح هذا. تسمع كلمه، لا الكلمه هذه فصيحه. تسمع السيد يخطب، لا هذاك فصيح هذا. لا لا لا ماشي فصيح، لان عنده خلل كذا كذا كذا. الكتاب يعلمني هذا، هذه المقدمه اللي علمني هذا. معنى حينما نقرا كلمه نعرف واش فصيحه ولا ماشي فصيحه. حينما نسمع متكلم يتكلم نعرف واش فصيح ولا ماشي فصيح. حينما نسمع كلام واش فصيح، باش غنعرفوا بدراسه هذه المقدمه. ثاني باش نعرف هذا الكلام بالغ ولا ماشي بالغ، شنو خصنا ندرس؟ هذه المقدمه. هذه المقدمه تعلمني الكلام البالغ، لا هذا الكلام بالغ، لا هي بالغ، لا هذا المتكلم بالغ. الكلمه بالغه ما عندناش، بالكلام البالغه ما عندناش، عندنا غير المتكلم البالغ. هذه في غندرسها هنا. غندرس ايضا هاد البلاغه نحصلها، باش غنحصلها؟ لا بغيت نحصلها ناين، واش غنحصلها غير هاد الفنون الثلاثه؟ باش غنحصلها؟ بالنحو يشارك فيها، والصرف يشارك فيها، وعلم اللغة يشارك فيها، والذوق السليم يشارك فيها. لا بد من هذا؟ لا بد. هذه القصة صغنت هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله: لقد دعا بعض من الطلاب رجز يهدي الى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب ملقح سديد، مسقطا من درام التلخيص جواهر مبدعه التلخيص، سلبت ما ابدى من الترتيب وما الوت الجهد في التهديد. دعا بمعنى طلب، فاللام في قوله لرجز زائده، والرجز نوع من الشعر اجزاؤه مستفعل استمرار، تأتي دائرة المشتبه منفكة عن أولها من سببي مفاعيل، وهذه المنظومة وما أشبهها من مشطور الرجز، وفي كونه عروضا أو ضربا أقوال تعلم علم العروض. والصواب كلام طابق حكمه الواقع من غير اعتبار المطابقة من جانب بخصوصه بخلاف الحق، فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبة الواقع إليه، وبخلاف الصدق فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبته إلى الواقع. ما طابق الواقع. ما طابق الواقع باعتبار نسبته إلى الواقع، ويقابل الأول الخطأ والثاني الباطل. لا الباطل. ويقابل الأول الخطأ. نعم. ما طابق الواقع للواقع فاعل و. طابقه حديد من المفعول، يعني ما طابقه الواقع. مثلا في باب الصدق بدا اعتبر الواقع ويطابق، وفي باب الحق بدا اعتبر الحق يطابق الواقع، وفي اعتبار الصواب بدا اعتبر لا هذا ولا هذا. معنى المطابقه من اي شيء جاءت الصدق. ويقابل الاول الخطا والثانيه الباطل والثالثه الكذب، ورجز مفيد يحتمل انه مجاز. هذه العباره كامله ما احتاجش تجي. علاش؟ لان المفيد لا نعتبره فيه العرف. العرف نقول كتاب مفيد، رجز مفيد، اذا لا داعي لهذا التعطيل هنا. فهمنا؟ هذا التوجيه اما المجاز العقلي او الاستعاره ما احتاجش اليها. علاش ما نحتاجش اليها؟ لان العرف، قلنا الكتاب مفيد، الانسان مفيد، الفقيم مفيد، الضرس مفيد، الى اخره. ها هو قال المحاشي. ورجز مفيد يحتمل ان. شوف قال الامام: فيه ان العرف جار باسناد الافاده الى مثله، وقد قالوا العبره في الحقيقه الاسناد ماجزيته بالعرف، فلا يكون مفيدا من هذا القبيل بل ولا من قبيل المكنيه، فالمناسب اسقاط الاحتمالين. شنو الاحتمالين؟ يحتمل انه مجاز عقلي او استعاره. ورجز مفيد يحتمل انه مجاز عقلي مما بني الفعل فيه للفاعل وسنه للمفعول كعيشه مرضيه. لان هذا البحث المجاز العقلي ان شاء الله سياتي في الاسناد، لان الباب الاولى في علم المعاني يقولوا لها الاسناد، تسمى غندرسو، لان الاسناد غندرسو عنده احوال اربعه: التوكيد وعدمه، الحقيقه العقليه، والمجاز العقلي. في المجاز العقلي غندرسو، هذا اللي جينا هو الاولي. اما هذا التقرير هذا الانسان المضمر غندرسو في علم البيان، تسمى غندرسو. هنا جوج الحاجات بالنسبه للمجاز العقلي، فين غيتدرس؟ باش ندرسو في الاسناد. اش من عندي يتدرس؟ لا في المعاني، يضرب هنا في العلم معاني. بالنسبة لهذ الاستعارة المكنية كذاك في غاد صدرس في البيان. إنه مجاز عقلي ما بني الفعل فيه للفاعل ووصل إلى المفعول كعيشة مرضية، لأن الرجز مفاد لا مفيد، ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة. الحقيقة الرجز ماشي مفاد، مفاد به. علاش؟ لأن الرجز به نفيده، أما المفاد هو المخاطب. معنى المتكلم الذي يتكلم مفيد، والمخاطب مفاد، والذي يفاد به هو الرجز. واضح؟ لأن لك المفاد مثلا أنا نجي نعلم الرجز، والرجز يدي الإفادة مني، واش كاين هذا صحيح؟ هذه ماشي صحيحة. ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة بالكناية والتخيلية بأن جعل. لأن هما الاستعارة كاين جوج، كاين الاستعارة التصريحية، كاين المكنية. الاستعارة التصريحية اللي يكون المشبه به مذكور، والاستعارة المكنية يكون مشبه به مطوي. صار لأن واضحة التسمية، لأن المشبه به مذكور مصرح به، مصرح به هذا إلى التصريحية، والمشبه به مطوي مكني معناه فيه خفاء، معنى الاستعارة المكنية فيها خفاء والاستعارة التصريحية فيها واضح. علاش؟ لأن هذا رأيت أسدا، شكون مطوي؟ شكون مذكور دابا؟ المشبه به، وهذيك صراحة. وإذا المنية السبع مطوي، هذا الخفاء. الذي يكون محذوفا وهو المشبه به شو يقول له سامك ليه لأن فيها الخفاء لأن الكناية فيها الخفاء ولكن ما يكون مذكور يكون الاستعارة التصريحية علاش للتصريح يعني بالركن الأعظم زين وسيأتي إن شاء الله هذا الشيء كامل ماشي يجي في البيان كيف ذا كل الاستعارة وكيف التصريح ديالها وكيف التفاصيل وشنو الفروق بينهم وكل شيء ماشي في فن منقية هادشي هذا صار اللي راه ماشي نسلي واللي بمعنى الكلمة ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة بكناية التخيلية أن جعل الإنسان المضمر مرموز إليه بمفيد أو التشبيه المضمر بالنفس أو الغرض المدعى أنه هذا الذي قرر ثلاثة المذاهب بالنسبة للإنسان المضمر المرموز هذا تفسير السلف بالنسبة للتشبيه المضمر هذا تفسير الإمام القزويني بالنسبة للغرض المدعى هذا من أفراد الإنسان شوف هذا الاستعارة هي في كل كتاب زين استعارة بكناية على المذاهب على المذاهب فيها وإثبات اللازم وهو مفيد استعارة تخيلية ومهذب أي مصفى فصلان ثلاثة من الأقوال مكنية أصحها للسلف ثم بدي في السر لفظ قد السعارة لكن طوية بليك اسمها عن اكتفية هذا المذهب السلف المذهب الإمام المذهب وهي لدى يوسف أن تستعمل لفظ المشبه بما قد مثل بالادعاء هذا المذهب النوم مذهب السكاكي ثم قال وصاحب الترخيص لطريقة تشبه الذي أضمر فما عدا مشبه المذكورة أبدا هذه ثلاثة المصنف لخص لك هذه ثلاثة الكلمة لخص لك الضغط كامل هذا فصل في الاستعارة المكنية وهو مش يجي إن شاء الله في الدوام المكنون كاين ومهذب أي مصفى بجائدة ما لا فائدة فيه ومنقح بعده بمعناه معنى منقح ومهذب معنى منقح هو نفس مهذب التنقيح والتهذيب والتصفية والتنقية هي زين وسديد بمعنى أنه لا خلل فيه سديد هي سديد صواب ما فيش الخلل ما فيش النقص وأتى به لدفع توهم خلل بمعنى ناشئ عن الإجاز الناشئ يعني لما يسمع أنت راية جاز مفيد مهذب تنقح ربما يكون قضية الاختصار تما يوقع فيها الخلل قال لك لا لا سيدي وخلق خاصنا ما تماش الخلل معنى لماذا زاد سديد لأن ما يقول حاجة مختصرة شنو غنفهم منها شنو يتبادر إلى ذهنك كاين خلل اللي علاش العبارة مختصرة وإيجاز ونقص الحروف ونقص الكلمات ونجيب المعاني بزاف إذا ربما يغدون خلل في الأداء ولا قال لك لا واخا كاين الاختصار راه الخلل ما كاينش هي سديد زيد الناشئ عن هذه الأوصاف المصرح بها فيما بعد وفيه من حل تأليفه إذن هنا فيما تقدم هنا في هذا البيت هذا وإن ضرر البيان والبديع شنو كنا نمدحو هنا ماذا نمدحو شي العلم هنا نمدحو كتاب ربما تقول أنت يمدح الكتاب سيدي ليفتخر بنفسه قال لك لا هنا ذي نصحك هذا ناصحة له واش هو يفتخر بنفسه ولا ينصحك علاش لأن ماذا فهمت سبع مكانة هذا الكتاب تقرأه بجد وإخلاص وإذا قرأته بجد وإخلاص حصلت العلم ولا حصلت العلم هو ذي الثواب هذا هو المقصود هنا ولهذا قال الإمام رحمه الله هو فيه مدح لتأليفه ليقبل فيحصل به النفع زين وهذه عادة المصنفين ولا بأس بذلك لصحة الغرض الغرض هو هذاك وليقبل ليقبل فيحصل النفع هذاك هو الغرض والتلخيص هو مختصر الخطيب القزويني لأن التلخيص هو المختصر للإمام القزويني وعلاش يقولوا المختصر هو بيد نسميه التلخيص نسميه المختصر نقع المختصر بحال يقول المختصر علاش لأنه مختصر مين من المفتاح المفتاح شنو فيه العلوم فيه ثلاثة فيه تسعة العلوم فيه تسعة العلوم وينقسم إلى ثلاثة أقسام الإمام خد واحد القسم من هذه الأقسام واش القسم الأول والثاني أو الثالث للثالث خد الثالث ودرره مسائله التي يشتمل عليها فالدرر أي الجواهر أو استعمالها استعارة تصريحية ومن تبعيدية وجواهرا معمول جواهر استعارة تصريحية استعارة خبر الدرر فالدرر استعارة تصريحية في فالدرر أي الجواهر استعمالها استعارة تصريحية هذا الخبر هذا فالدرر في السر للدرر أي جواهر أو استعمالها، لأن أي الجواهر هذا التفسير الاسمي، أو استعمالها التفسير المصدري. أرنا ذيك الدوار شنو هي؟ استعارة. ومن تبعيدية وجواهر معمول لملتقطا وبديعة التلخيص حسنته. هو لا زال يتكلم على حسناته، لا هنا هو أحسن يقول شيء حسناته، يقول بديع، لأن الكلمة البديع بديع هي الشيء اللي ما عندوش الناظر، إذا ما يفسرهاش بحسنة، لأن الحسن عنده الناظر، أو لا الحسن قد يكون عنده الناظر، لا هنا يفسر ماشي الحسنة، يفسر بعدم الناظر، وعدم الناظر يكون مدح مقصر من الحسنة، أو لا، لأن عدم الناظر ما عندهش المثال، هذا هو اللي مزيان. ومعنى البيت أنه لم يأخذ جميع مسائل التلخيص وإنما أخذ بعضها، وقوله سنكتب ما أبدى من الترتيب يعني أنه رتب مؤلفه ترتيبا مثل ترتيب تلخيص المفتاح، وقوله وما ألوت الجود أي ما منعته، والجود بالضم الطاقة والتهذيب والتصفية، قال سميته بجوهر المكنون بصدر الثلاثة الفنون، الله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورفعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. أقول ضمير سميته يرجع إلى المؤلف المفهوم من السياق. المؤلف ماشي سميته المؤلف، واش سمى راسه؟ سمى المؤلف اللي طلق عليها الراجس. يرجع إلى المؤلف المفهوم من السياق، وسمى يتعدان مفعولين طارة لنفسه وطارة للثاني بالباء كما قال. يعني هنا سميته بالجوهر، يمكن يقول سميته الجوهرة. والجوهر إلى آخر البيت هو اسم هذا الكتاب، والمكنون المسطور والصدف وعاء الجوهري. معنى الجوهر حاجة نفيسة ومسطورة. مثلا الإنسان عنده الذهب راه في الصندوق، عنده اللؤلؤ والمرجع راه في الصندوق، إذا الصندوق هذاك المكنون. الدجال ماذي شيء منزل، والسيد عنده الذهب ومنزل في النبيرة، منزل في في في في في, في, في الكوزينة. اللغنية للكوزينة، واش السيد الذهب منزل في اللغنية، منين جا لكم مخبع في الصندوق؟ معنى الأشياء النفيسة تكون في السنيدق ديالها وماشية في الصندوق، ربما تكون شي حاجة خاصة، الصندوق الكبير أو هدا عاش شي سنيدق معاه كيفاش المعدل. والرجاء والأمل، وقدم المعمول للاختصاص. المراد بالأمل هو زول هذا الشرح، هو تعلق القبيل مرغوب به في المستقبل. معنى التفسير ديال الرجاء شنو؟ الأمل، وتفسير الأمل تعلق. وقدم المعمول للاختصاص، وقوله يقرأه أي على غيره أو لغيره، ورافعا له قال لمن يقرأه، معنى إذا لمن يقرأه للطالب أو لمن درسه الفقهي، معنى هو اللي يقول هذا الكتاب الله يجعله يكون نافع للقارئ والمستمع بجوج بهم، يقرأه لنفسه أو يقرأه على غيره، معنى الطالب داخل في الدعاء والفقهي داخل في الدعاء، كل شيء في المصنف يدعو مع الجامع، يدعو مع الطالب ومع المدرس. زين، ورافعا له على غيره من أقرانه. ما واضح مثلا اللي قال فلغة واش هو اللي ما قرأ والو، والسيد مثلا غير اللي قرأ شيء ترفض الكلمة واحدة تقول له أنت مش الهضرة تقول عفوا حما طلعنا كنا في واحد الولاد تكون باقي نقف طلع الشيء كنا نساها واحد السيد عرضنا جبرناش الإخوة كان اللي تابعين كان اللي حضروا هيدا الدرس نتي الزمزمي ماشي قارين لازم كان يعمل غالبا الوعظ والارشاد او يبدا الفنون ما يكملها بشيء وكذا كذا، وهما بغاو يفهموا علينا زعما حنايا الطلبه ديال الجبل هزيتهم هزيتهم قسم بالله ما عطيتهم واحد السلخه عمر ما نساها في حياتي في عمرهم في حياتهم ما نساوها خرجوا ديك الوقت منه واللي بقى تما سكت ضرب يماها بسكت تما اميا ما قلت لهمش اميا لكن لزمتهم قالوا لي لا الاصول قلت لهم قولوا لي شمن كتب الاصول قيتوا على الزمزم انتوما ذكروني في شي مكتب وما عمشي مع الاصول قالوا لي الزمزمي كان عنده الاصول دينا الهضو قالوا لي الزمزمي كان عنده الاصول ماشي بحال بحال فوقها خير قلت لهم قولوا لي شي مكتب الاصول قيتو نتوما عليه قيتو المستصفى قيتو جمع الجوامع قيتو المحصول الرازي قيتو تحت الوصول قيتو التنقيح قولوا لي شي مكتب قال ملي سمعوا الاصول عرفوا شتا حتى هذاك السيده فين الدليل هذيك لا قالوا لك قالوا الزاويه مع طنطان وكذا قلت لهم انا هاد اليومين صليت في انتوما في واحد الجامع في السويق كاين واحد البراك يعني وجو بعد ما علاش مشيتوش نجوا الوقت قلت لهم ها كاين هاد الجامع ديال المرجا هاد الجامع هنا قلت لك ثلاثه جوامع كلها قريب لكم شنو السبب اللي ما مشيتوش تلقاو انتوما تصليو انتوما هبطوا هنا معنا في نظركم هاد الناس ما يصلحوش كيفاش انتوما تصليو مع الناس وعطيتهم واحد السلخه في حياتهم هما من سوا شنو تخو امي ويهضر ويجي باقي يقول لكم انا وقفته هذاك قمعوا باش يتادب هذاك هذاك سوق ولكن العلم قمعوا بالادب ما تدخلش سافيه انت وقفوا عند حد باش يعرف المكانه ديال العلم وما قاريش هو السيد قطع الضبر ديالو هدف الحصير وانت انا السيد ما فهم حتى والو انت تهضر ليه في العلم يلاه في العلم ما بقى لا ما بقى بلاغه ما بقى اصول ما بقى فيق ما بقى خيلات ما بقى كذا كذا وتجي قول لا ما كاينش السنه هذاك ما يصليش السنه شنو السنه ما نصليش بها السنه ما نقولش مثلا البسمله مساله خلافيه هذيك السنه هذا الشيء كامل سنه قريت البسمله سنه ما صليتي بالبسمله سنه قلت امين سنه ما عملتي حتى انا قلت السلام عليكم واحد المره هذا سنه كل شيء هذاك واحد وان كانت مراجح ومرجوع هذيك شنو فيها الراجح والمرجوع ماشي فيها البدعه هذه فيها راجح ومرجوع فيها هذا احسن من هذا صافي والا ديك الوقت كل شيء ماشي ضابو كل شيء بدع مبتدع ديك الوقت مثلا المذاهب الاربعه والاتباع ديالهم كل شيء مبتدع مع ان هذه المذاهب اهل السنه والجماعه هذه ماشي مبتدعه هذه اولا والسيد مسعيد الخير تقول بدعات البدع البدعات انت اللي على الصواب من هذا وتجي مثلا تسال الحاجه ديالك واخا ما تكون شيء انت تجي تقول للسدر لي مثلا بالمكه المكرمه الناس بالائمه الحرم ائمه الحرم دي عملوا الحاجه الجديده عمره ما عملها النبي ما تقولوش بدعه ومن يجيون عند الفقهاء مساله خلافيه يقولوا بدعه كيفاش هذا الائمه الحرم دي عملوا الدعاء فيه نص ساعه عملوا النبي عملوا الصحابه هذيك ما تقولش بدعه واذا تجي لنا مساله خلافيه عملتها كذا تقول لي انت بدعه والائمه الحرم عندك مقدس كان النبي زعما الواحد نزل عليهم يعني ما طول بها بحالنا وصافي ماشي ماشي حطوا ما الله تما واش الله نزل تما السوديسي او نزل عاد تما غير الناس منزلين هذا ربما غير العلماء ديال البلاط غير العلماء ديال السلاطين هما ما يمكن هيدا وانت تنزل لي وتسد لي بهذا زعما هذوك الانبياء ماشي انبياء غير تسدوا بالعلم قل لي العلم لا هذاك واخا ماشي بدعه وحنايا نعملوا شي حاجه خلافيه قول لي بدعه وهذيك ما قالها واحد هذا الصيغه هذه ما قالها لا النبي ولا صحابي وانت تجي تسرد لي النبي كاين دعاء القنوت دعاء القنوت جوج الكلمات كاين اللهم انا نستعينك اللهم اهدنا فيمن هديت هذا دعاء القنوت كاين تجيب لي انت نص حسب القهالي هنا واش هذا القنوت لان القنوت جوج كاين كاين اما اللهم انا نستعينك ونستغفرك مذهب الامام مالك قول سيدنا عمر واما اللهم اهدني فيما هديت تعليم سيدنا رسول الله للحسن وهذا هو الدعاء القنوت دعاء القنوت عنده ثانيه ديال المقاله ما عندوش نص ساعه اولا عنده واش عنده نص ساعه واش النبي عمل نص ساعه وتجمع جماعه انت كتب تصردوا لي وقول لي هذاك سنه اش هذاك زيد وقوله لبابي اي باب الدم للكتب المطوله فيها زيد بابي زيد ولا يخفى ما فيه من التواضع حيث جعل كتابه وسيله غير مقصوده قال وقوله للبابي زيد اي باب الفهم يعني ما هذا اللي البابي مجروره في بحاله هذه هي البابي ما عندهاش المضاف ذكر له المضاف اليه بابي الفهمي لان ربما نقول تسال الباب ديال الدار نقول باب ديال القهوه يمكن الباب ديال البار قال لك لا هو ماشي الباب ديال البار راه الباب ديال الفهم سيدي تسمى فاتحه للباب ديال الباب والمصنف قال فاتحه للباب ولكن ليش هذا الباب مني قال لك الباب ديال الفهم اي باب الفهمي بحال اللي قال له وكان عنده واحد السكري كان عنده واحد قرا عبد الرحمن معاه الدار ودخلوا ما يدخلوه هو ما يفهمش القواعد ديال القران ولا كذا داخل الناس اللي تادوا مع افتح حاسي زعما افتح شي صوره افتح مثلا ياسين طه الناس افتح السلكه هو ما يفتح قال له قل واقبي قال له قول دغيا دخل قال له قل واقبي الناس يقولوا قبل يتادوا مع بعضهم افتح حاسي الدار افتح انت افتح ماشي الدار صوره ملي قصوها فتحاسي هو مي قود فتح يعرف ديك فتح المتعلق عنده فتح مفهومه ولكن ديالش هو في الراس ديالو هنا الراس ديالو هو الضغط بحال نقولوا واقف هاي اي ذلك من الكتب المطوله في هذا العلم ولا يخفى ما فيه من التواضع حيث جعل الكتاب وسيله غير مقصود والاخوان جمع اخين يقول لك زعما الكتاب ماشي مقصود آه الحمد لله مقصود ولا سيما حنا في هذا الزمن هذا اللي يكون براك علينا لا قرينا اللي عند البلاغه كامله عندك تزيد توسع زيد والاخوان جمع اخين بالله لا من النسب وجمعه من النسب اخوه والاصحاب لا لا صحيح يا ايها الذين امنوا اتقوا اباءكم واخوانكم واولياء الانساب والكفار انما المؤمنون اخوه لان الاخوان غالبا يكون في لان هو الاخوة في الحقيقة هو الذي يكون في النسب. أي الذين امتقلوا اباءكم واخوانكم فيش هذا؟ في النسب. انما المؤمنون اخوة فينا في الدين. انما الاخوة هي اللي في الدين. اما الاخوان في النسب. لا تجد قوم يولون من الاخ ولا كانوا اباءهم وابناءهم واخوانهم. معنى فوق ان اخوانه في جد لا جاء في النسب. وإنما الإخوة في جد المؤمن شنو يقول جمع أخ في الله لا, في لا من النسب. هي ربما العكس. هو كلمة الإخوان هي اللي في النسب وكلمة الإخوة فين في الدين. الإخوة في الدين والإخوان في النسب. لأن يا أيها الذين اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء فيش هذا الموضوع لنا في النسب. إنما الإخوة في النسب في الدين. هذا قالوا أصحابي جمع صاحب ومقصوده تعميم النفعي. وقد أخبرنا لا نبا واضح على التعميم النفعي لأن الإخوة للمسلمين والأصحاب الأصدقاء. إذا يريد النفع لمن يعرف ومن لم يعرف الأصدقاء وغير الأصدقاء. وقد أخبرنا شيخنا سيدي عبد الله المغربي القصري عن أشياخه أن المصنف كان مجاب الدعوة وقد شاهدنا ذلك نفعنا الله به. لقد المقدمة. وقد إمام رحم الشرع يتكلم على أربعة مباحث. انحصار الكتاب في أربعة أجزاء. المقدمة وبيان أن الخاتمة الثالث من في بين المقدمة الثالث في الفقي الرابع في الأسياق. على هذا الدرس هذا اللي مشي يتكلم هو الإمام جاب الخلاصة ديالو فاش خصوصا هذا الدرس فصحة المفرد. هذا الدرس فصحة المفرد هو الإمام الشارح المحاشي لخصو فاش شارع من قولنا المقدمة فصاحة المفرد الدشن الموضوع ديالو تما بعد الأباحي ما بعد نعم